قال نعم. بارك الله فيكم شيخنا. وهذا السؤال الثاني من ليبيا، عفوا من الجزائر، يقول السائل: قد أعطيت زكاتي للمال لأحد الفقراء في الخارج وأخذت مبلغا يسيرا من هذه الزكاة لكي أدفع قيمة الإرسال في البريد، فهل هذا صحيح؟ أرجو أن تكون زكاتك واصلة إن شاء الله ومقبولة، لكن حب ذا لو تركت هذا فيما بعد وتبرعت بقيمة الإرسال هذا أفضل. نعم، فتكون قد جمعت بين فرض ونفل. نعم، جزاك الله خير شيخنا. وهذا السؤال الثالث من ليبيا، السائلة سؤالها طويل نوعا ما ولكن اختصاره، انها تدرس الطب البشري وهي على وشك التخرج، وقد من الله عليها بالتفوق في تخصص النساء والولادة، ولكن المشكلة ان الجامعات كلها مختلطة ولا تريد ان تترك دراستها لحاجة المجتمع الى طبيبة مسلمة تحافظ على عورات النساء. بارك الله لك يا بنتي وأعظم لك الأجر على نيتك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينك. تحرزي، لا تخضعي بالخطاب مع الرجال، ولا تخاطبي إلا الأستاذ حسب ما تستدعيه الدراسة، وتحرزي من الطلاب، فإنه يوجد من في كل مجتمع غثاء مرضى. نعم، وما دمت أنك على وشك التخرج فأنا لا أشير عليك أن تترك دراستك. نعم، بارك الله فيك شيخنا. وهذا السؤال الرابع من ليبيا، يقول السائل: صلينا العشاء ومن ثم قال الإمام بأنه سيصلي بنا الليلة ركعة واحدة وذلك إحياء للسنة، وأيضا صلى بنا في الليلة التي قبلها 3 ركعات فقط بعد صلاة العشاء وانصرف الناس، هل فعله هذا صحيح؟ والله لا أعلم له مستندا حتى الآن، إلا ما روي عن عثمان رضي الله عنه أنه ختم القرآن في ركعة، قرأ القرآن كله في ركعة. وتصوروا خليفة الراشد ثالث الخلفاء الراشدين ضمن رهط توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، هل يهد القرآن هدلا في ركعة واحدة؟ ما أظنه إلا يقوم الليل كله حتى ينهي. أما صلاة ركعة واحدة فقط من صرف الناس وثلاث ركعات، نعم 3 ركعات له وجه من النظر، له وجه، لكن في هذه الحال إذا أراد أن يقوم الليل فلا يصلي 3 ركعات، يصلي هو لنفسه حر. نعم، بل الذي يتأكد أكثر من ذلك، وقد حكيت لكم الأحاديث في سؤال أو سؤالين قبل هذا، فلماذا يكتفي بركعة واحدة وبثلاث؟ وإن كان الثلاث يعني كما قال أهل العلم أقل الوتر واحد، أقل الوتر واحدة وأكثره ثلاث، لا وأدنى الكمال ثلاث، أقله واحدة، لكن واحدة هذه توتر ما صلى كما في حديث صلاة الليل مثنى، وهو في الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. نعم، فلو كنت مكانكم ما صليت مع هذا الإمام، لأنه تزهيد في الاستكثار من النوافل، أما هو بنفسه حر. نعم، بارك الله فيكم يا أخنا. وهذا السؤال الخامس من المغرب، يقول السائل: نحن نعمل في شركة خارج المدار الحضري لمدينتنا، وأحيانا يتعذر علينا أن نصلي التراويح في المسجد الذي به إمام راتب وكذلك الجمعة، وهناك من يتعذر عليه أن يصليها دائما، لكن عندنا مسجد صغير مجهز للمسافرين نصلي فيه الفريضة، فهل يجوز لنا أن نصلي فيه الجمعة والتراويح جزاكم الله خيرا؟ التراويح ليس فيه إشكال إن شاء الله تعالى، ولكم أن تصلوا في بيوتكم إذا لم يمكن تصلوها مع الإمام الراتب لبعد للبعد أو المشقة، فصلوا في بيوتكم هذا أفضل. قال صلى الله عليه وسلم: صلاة المرء في بيته خير له من صلاته في مسجدي هذا إلا المكتوبة. وأما الجمعة فصلوا، أقول صلوا مع إمامكم الراتب، إلا إن كانت المسافة بعيدة جدا ولا تطيقونها إلا بالسيارة وفي وقت مبكر لا يسمح لكم بالخروج الجمعة فيه. أما إذا كان تستطيع، إذا كان المسجد قريب تتمكنون من إدراك الجمعة فيه قبل وقتها بنصف ساعة أو ساعة، ما أظن يعني الشركة المسلمة تمنعكم من هذا، بل حتى الشركات الكافرة لا تمنع من هذا، وأنتم في بلد مسلم فألزموا الشركة بأن تتيح لكم وقتا تصلون فيه الجمعة مع الإمام الراتب. دولة ليبيا الآن دولة مسلمة والشعب مسلم، نعم ولله الحمد. بارك الله فيكم شيخنا. هذا السؤال السادس من الجزائر، يسأل عن حكم تجويد دعاء القنوت في العشر الأواخر من رمضان. ماذا يسأل؟ عن حكم تجويد دعاء القنوت. هذا من البدع، التمطيط في الدعاء والتغني به هذا من البدع، فحبذا لو أن أئمة المساجد وفقهم الله اكتفوا بدعاء الحسن: اللهم اهدني في من هديت، أو زادوا عليه قليلا من جوامع الدعاء مثل: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، بسيطة بس. أما تطوير الدعاء والتجويد وتجويده والتغني به هذا من البدع. بارك الله فيكم. السؤال السابع من السعودية، يقول السائل: أحيانا يحتاج طالب العلم المبتدئ لفتوى ولا يجد من يسأله، وعندما يتصل ببعض المشايخ قد لا يحصل الرد على المكالمة وتكون المسألة مستعجلة، فهل يمكن أن يبحث عن فتاوى الأكابر الموثوقين في الشبكة؟ وماذا يفعل إذا وجد في المسألة خلافا؟ هل يأخذ بالأحوط أو بما تطمئن إليه نفسه؟ والله يا بلدي أنا ما أظن هذا متصورا. أنت في السعودية ويعز عليك الاتصال بأهل العلم الموثوقين، هذا أنا غير متصور، السعودية غير متصور أبدا. فعليك بالجد والنشاط، وأما الاتصال فما كل عالم يستطيع أن يرد على الفتاوى التي هي كالسيل، قد يتمكن عالم من ساعة في اليوم أو ساعتين، أما أن يكون على الهاتف الليل والنهار فهذا لم يكلفه الله به، فلا تكلفه أنت ولا لك حق في هذا ولا لغيرك، فعليك بالجد والنشاط. وأنا لا أدري في أي مدينة أنت، لكن أعلم والحمد أنه ما من مدينة من مدينتي السعودية أرض الحرمين وما جورها حرسها الله وسائر بلاد الإسلام من كل مكروه، يعني يعجز طالب العلم المبتدي عن الاتصال بعلماء بلده. والإنترنت يتحدث فيها دائما علماء موثوقون، فيمكنك الإفادة من هذا. وأما الخلاف فأنت لست مؤهلا، وإنما فرضك أن تأخذ فتوى من وثقت من دينه وأمانته وعلمه. بارك الله فيكم. هذا السؤال الثامن من بريطانيا، يقول السائل: هل زكاة الفطر واجب على المولود الجديد؟ نعم، فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على على على على, على الذكر والأنثى والحر والصغير والكبير والعبد من المسلمين. فإذا ولد مولودك قبل العيد بيوم أو يومين أو كذا أو أثناء رمضان، هذا ليس فيه إشكال، ولا أظنه فيه خلافا بين أهل العلم. لكن هل مولودك ولد بعد غروب الشمس من آخر أيام رمضان؟ نعم، أو قبلها؟ نعم، هذا فيه خلاف بين أهل العلم، ولكن أخرج زكاة مولودك حينما تخرج زكاة فطرك أنت وأهل بيتك يوم العيد قبل الصلاة. نعم، بارك الله فيكم. وهذا السؤال التاسع من قطر، يقول السائل: أحد الأخوة سيأخذ والدته إلى الصين لزراعة الكبد، وهو لا يعرف من أين يأتون بهذا الكبد، فهل يلزمه معرفة المصدر؟ أولا أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يشفي والدتك، اللهم اشفي والدتها، اللهم اشفيها، اللهم اشفيها، وأغنها عن هذه الكبد. أنا في الحقيقة لا أرى يعني التبرع بالأعضاء، لأن المرأة لا يملكها، وكذلك ورثتها لا يملكونها حتى يتبرعوا بها. وقول من قال أنها تنزع حين يتوفى دماغيا، نقول لهم: هل تستطيعون أن تزوجوا امرأته بعد أن تتربص 3 قرون؟ وما أظن الجواب إلا بلا. هل تقسمون ماله؟ قد يشفى، فلعل الله سبحانه وتعالى يغني والدتك بالشفاء العاجل، وأسألوا لها ذلك عن هذه الكبد في الصين. والصين بلد كافر، فيها مسلمون ولكنها قلة، فإذا أعياكم الأمر فانتقلوا إلى بلد مسلم. نعم. السؤال الثاني للسائل من قطر، يقول أن والده كان على كفالته الشخصية مجموعة من الشيعة، وهو الآن أي الابن يتولى الأمر، فهل يجدد كفالتهم أو يلغيها، علما بأن لا يعملون عنده وإنما في مطعم وما شابه ذلك؟ لو كنت مكانك لألغيت هذه الكفالات، لأن الرافضة لا يحلون في بلد إلا ويفسدون فيه، فألغ هذه الكفالات. نعم، ولا يلزم أن تسفرهم، إذا أرادوا أن ينتقلوا لشخص آخر يكفيك هذا. نعم، بارك الله فيكم. السؤال العاشر من سائلة من بريطانيا، تقول: هل يجوز للمرأة التي لا تصوم للعذر الشرعي أن تأكل أمام الناس سواء كانوا مسلمين أم كفار؟ الذي أعرفه معرفه من سمت العاقلات من المسلمات أنها لا تأكل أمام أحد، لأن هذا يؤذي، وكذلك يبين حالها، نعم، بأنها حائض، فيمكنها أن تأكل وتشرب يعني في مكان آخر. وأما قولك يا بنتي أو كفار، هل تجرؤين أن تجلسي أمام الكفار؟ يا بنتي اتق الله في نفسك، الكفار يرون أنك في هذا الحال غير محتشمة، تأكلين وتشربين أمامهم في نهار رمضان، فهذا يجرئ الكفار على أذيتك ولو بالنظر. فاتق الله، فإذا أتتك العادة، الصيام أداء الصيام حرام عليك، ولكن كلي واشربي بحيث لا يراك أحد إلا أن كان زوجك. نعم، لأن الزوج لا يخفى عليه حال المرأة لمكانها منه ومكانه منها. نعم، بارك الله فيكم شيخنا. السؤال 11 من السعودية، يقول السائل: هل يجوز للوالد أن يعطي زكاته لابنه كي يسدد دينه؟ سؤالك فهمت منه أنك غارم أو تحكي عن غارم، والمدين غارم، فلا مانع أن يعطيه، لا مانع أن يعطي الوالد من زكاته لابنه المدين ما يسدد دينه أو بعضه حسب استطاعته. نعم. السؤال 12 شيخنا من السعودية، يقول السائل: هل يجوز أن أتحلل من عمرتي بالتقصير، وذلك بأخذ أجزاء من أنحاء شعري بالمقص كي أتحلل من الإحرام، ثم أحلق كامل الرأس في الطائف مثلا؟ يا بني، هذا تقصير التقصير وليس تقصيرا، فالتقصير في المصطلح الشرعي بدلالة السنة أنك تعم جميع الشعر كله وتأخذ منه، مثلا نقول بالمكنة إذا كان شعرك طويلا تجعله على 5 أو 4 ثم تحلق حيث شئت، لا يمنعك أحد، لكن هذا يكفيك في التحلل. أما أن تأخذ شعيرات من بعض أجزاء الرأس فهذا خطأ. نعم، والمرأة تجمع شعرها إن كان ضفائر أو مرسلا، تجمعه تضم بعضه إلى بعض وتأخذ منه قدر الأنملة، يعني رأس الإصبع أو أقل من ذلك. بارك الله فيكم شيخنا. وهذا السؤال 13 من بريطانيا، يقول السائل: إذا كان الرجل لا يملك نصاب الزكاة، فهل يعتبر فقيرا ويجوز له أن يأخذ من زكاة الناس، وهل يجوز أن تعطيه زوجته من زكاتها؟ سؤالك يا بني من بريطانيا يتألف من شقين، الأول: من لا يملك النصاب هذا له حالتان، إحداهما أن يكون غنيا لكنه عليه نفقات، كان يكون كثيرا مضيافا أو التزامات أخرى فلا يتوفر عنده شيء، فهذا لا يسمى فقيرا، هذا غني لكنه لا يملك ما يزكيه من المال، يعني لا يحول الحول عنده على مال يجب فيه الزكاة، وبهذا علم أنه لا يحل له أن يأخذ من الناس أنه غني. الثانية: أن يكون فقيرا، نعم، ليس عنده شيء، ربما كان عنده مرتب شهري لكن هذا المرتب في العادة لا يعني يغطي كل الحاجات والتكاليف والالتزامات، فهذا فقير، فما أتاه من مال الله فليأخذه. نعم، وإن سأل والتعفف خير، فلا يستكثر بالسؤال، يأخذ يعني بقدر حاجته. نعم. في الفقرة الثانية من السؤال أو انتهى؟ الزوجة يا شيخ. نعم. الفقرة الشق الثاني وهو سؤالك، هل للمرأة أن تعطي زوجها من الزكاة؟ الجواب إن كان فقيرا أو مسكينا أو غارما فنعم، لا مانع من ذلك، لأن النفقة واجبة عليه هو وليست هي، وبهذا يعلم أنه لا يحل، أنه لا يجوز للرجل أن يعطي زوجه امرأته من زكاته. نعم. بارك الله فيكم شيخنا. وهذا السؤال 14 من السعودية، يقول السائل: لدينا بئر ونود تغطيته بشبك، ويوجد داخل البئر حمام وبعض أنواع الطيور، يمكننا إخراج الكبار منها فقط ولكن صغارها لا نستطيع إخراجها، هل يجوز أن نغطي على صغار الحمام وتلك الطيور بالشبك علما أن البئر للشرب؟ هذا أولا يعني بالنسبة لوجود الطيور في بئر الشرب ما أظنه يضر، لأنها طاهرة، وأقول دعوها كبارها وصغارها، لأنكم لو أخرجتم الكبار ويرتموها من البئر وبقي الصغار الأفراخ وغطيتم عليها قد تموت، ثم يعفن الماء، فإن استطعتم إخراجها جميعها فلا بأس، وإن تركتموها فلا بأس، لا يضر إن شاء الله تعالى. نعم. بل أرى إن شاء أنتم مأجورون على تركها تشرب من البئر، لقوله صلى الله عليه وسلم: في كل كبد رطبة، في كل كبد رطبة أجر. بارك الله فيكم. السؤال 15 من السعودية، تقول السائلة: هل المرأة التي تصلي جالسة تستطيع أن تؤم النساء وهي الأقرأ لكتاب الله والأعلم بالسنة كذلك؟ فهمت من سؤالك يا بنتي أنك أو من تعرضين به مريضة فلا تستطيع أن تصلي قائمة، فإن كان الأمر كذلك فلا بأس، صح من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بالناس قاعدة في بيته، فأمر الناس أن يقعدوا، أمر من وراءه أن يجلسوا، قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، إلى أن قال: وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. وفي مرضه الذي مات فيه صلى الله عليه وسلم خرج للناس وصلى بهم قاعدة إلى جانب إلى يسار، يعني عن يسار أبي بكر رضي الله عنه، قالت عائشة رضي الله عنها: فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله والناس يصلون بصلاة أبي بكر، فالناس قيام في هذه الحال. فذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا الحديث ناسخ للأول، وهذا الذي نرجحه، وذهب بعضهم إلى الجمع فقال: إذا صلى الإمام المريض قاعدا بالناس في المسجد صلوا قياما، وإذا كان في بيته صلوا قعودا، والله أعلم، لكني أنا أرجح الأول. أما إذا كانت المرأة التي تصلي بالنساء صحيحة سليمة، فها هنا حالتان، إحداهما الفريضة، فصلاتها الفريضة لا تصح ما دامت قادرة على القيام سليمة صحيحة، وصلاة من خلفها من نسائها أيضا باطلة. والقاعدة من صحت صلاته في نفسه صحت صلاة من ائتمنه، هذه قاعدة معروفة. الحالة الثانية أن تكون الصلاة نافلة، فيجوز لها أن تصلي جالسة أو قائمة، لكن الأولى ما دامت إمامة أن تصلي بالناس قائمة. فإذا صلت قاعدة وصلى نسوتها معها وهي في وسط الصف الأول قياما، أرجو أنه لا بأس بذلك، مع أني لا أعلم من فعل هذا حتى هذه الساعة، لم أقف عليه. نعم، بارك الله فيك شيخنا. السؤال 16 من السعودية، يقول السائل: شخص عنده عمال حوالي 300 عامل منهم فقراء تجوز عليهم الزكاة، وسبعة مهندسين رواتبهم عالية، فضاعف راتب شهر رمضان للكل، وهو ينوي بذلك زكاة ماله بالنسبة للفقراء وإكرامية للمهندسين، ولكن لم يشعرهم بأنها زكاة، وبدون شك سيكون هناك مردود إيجابي عليه وعلى شركته من محبة شخصية وإخلاص في العمل من هؤلاء العمال، فهل أدى الزكاة بهذا الصنيع أم لا زالت في ذمته؟ إنما الأعمال بالنيات كما قال صلى الله عليه وسلم، فله أجره إن شاء الله، لكن الأولى لو أنه أشعر الفقراء. نعم، لأن الفقير لن يتردد فيما أشعر الفقير فيما بينه وبينه وقال هذا هذه مكافأتك، والآخر يعني مما لله الذي آتانا صدقة، لا بأس بذلك. الفقير لا يظن يرد، لكن إذا غلب على ظنه أن الفقراء الذين يعملون لديه متعففون وأنهم لا يأخذون الزكاة إذا أشعرهم، أرجو أنه إن شاء الله مأجور على صنيعه. وهذا السؤال 17 من كندا، يقول: هل يجوز إقامة صلاتين للعيد في مسجد واحد إذا كان عدد الناس كثير ولا يسع المكان لجميع هؤلاء، فهل يصلوا مرتين أي جماعة ثم تدخل جماعة أخرى تصلي مرة أخرى والإمام واحد؟ هذا لا نظير له في منهج السلف حسب علمي، فلماذا لا؟ يعني هل ترون أنه لا بد من الصلاة في المكان؟ يمكن أن يصلوا تابعين للإمام في الساحات الأخرى. نعم، أما أن تقام جماعتان أو يقيم إمام جماعتين فهذا لم أقف عليه من عمل السلف، وما أظنه إلا بدعة. نعم، بارك الله فيكم. هذا السؤال 18 من جزيرة توباغو ترينيداد، يقول السائل: إذا كان هناك مصلى يجتمع فيه المساجد السلفية للعيد في مثل هذه الجزيرة الصغيرة، هل يجوز للسلفي أن يترك هذا المصلى ويحضر أو يخطب في مصلى آخر؟ يعني خطب في قوم آخرين. نعم شيخ. لا مانع من هذا إن شاء الله. نعم، وهذا السؤال 19 من السعودية، يقول السائل: هل يجوز أن أفتح سلسلة محلات حلاقة رجالية؟ إذا كانت الحلاقة لشعر الرأس فلا مانع، أما اللحية فلا، لأنك إذا حلقت أو عاملك لحية رجل شاركته في الإثم، فحلق اللحية محرم، وتوفير اللحى وإعفاؤها واجب. فالسنة في الأمر بهذا تبلغ التواتر: أعفو اللحى، أترك اللحى، أسبل اللحى، أكرم اللحى، أرخ اللحى، إلى غير ذلك. فلا مانع من حلق الرأس، وكذلك ما خرج عن حيز اللحية، يعني ما كان في الرقبة، نعم، وحلق الشارب، والأفضل يكون محفوفا على حد الإطار، نعم. أما اللحية فلا، لما ذكرت من أو لما أشرت إليه من الأوامر، نعم. بارك الله فيكم شيخنا. هذا السؤال 20 يقول السائل من بلجيكا، يقول يا شيخ، تقوم إدارة المساجد لدينا في بلجيكا بفرض أو تحديد مبلغ 5 يورو كمقدار لزكاة الفطر وأكثر للمسلمين، يخرجونها مالا، وإذا قلنا لهم إن زكاة الفطر تخرج طعاما من قوت البلد قالوا لنا لا يوجد فقراء هنا وهم محتاجون للمال أكثر من الحبوب، نرجو منكم وفقكم الله الموقف الشرعي من هذا الفعل. بلغوهم مني السلام، وأن عملهم هذا خطأ، وقولهم لا يوجد فقراء هذا ليس بصحيح، لكن على فرض صحته تنقل إلى بلد آخر أوروبي أو بلد مسلم يوجد فيه فقراء، فالمنصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الطعام صاع من قوت البلد، نعم. بارك الله فيكم شيخنا. وهذا السؤال 21 من الجزائر، يقول السائل: هل يجوز انتماء إلى لجنة المسجد إذا كان فيها أعضاء حزبيون، وما الفرق بين لجنة المسجد والجمعيات؟ لجنة المسجد غير الجمعية، فأعضاء أو هي مرفق يخدم المسجد ويقوم على ما يحتاج، يعني ما على صيانة المسجد ونظافته، وقد تأتي إليه الزكوات من المحسنين فيقسمها على الفقراء، ولا ينعقد عليها ولاء ولا براء، بخلاف الجمعيات، فالجمعيات ينعقد عليها ولاء وبراء، نعم. فكون شخص يدخل في خدمة المسجد، في لجنة المسجد لخدمة المسجد وخدمة الحي التي يقوم بها المسجد، لا بأس بذلك إن شاء الله تعالى، إلا إذا علم أن هذه اللجنة لا تقبل منه رأيا ولا تقوم بتوزيع صدقات المسلمين على المحتاجين عامة، وإنما تخصص أهل بدع، ففي هذه الحال لا يعني لا ينتسب إليهم ولا يسجل اسمه فيها ولا يشارك في أعمالها. جزاك الله خير شيخ، بارك الله فيك، انتهت الأسئلتين لدينا شيخنا. نقول سؤال واحدة جزائرية. نعم شيخنا. هذا السؤال الثاني والعشرون الثاني والعشرون، نعم شيخنا. اختصار سؤالها شيخنا أنها تتحدث مع خطيبها بالهاتف، وعندما تتحدث معه ينزل منها سائل شفاف لزج لا رائحة فيه، فهل هذا يؤثر على صلاتها وصومها؟ يا معشر المسلمات، أنصحكن أن تتأسين بأمهاتكن الصديقة بنت الصديق وسائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فتلزمنا البيوت، لأن الله قال لهن وقرن في بيوتكن ولا تتبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فما حصل من الفساد بين الجنسين، فالمرأة حينما تخرج متبرجة متجملة هي شريكة فيه. وأنا سائلكن سؤال وأظن الجواب بلى. لو أن كل مسلمة تؤمن بالله واليوم الآخر وترضى بما رضيه الله ورسوله لها قرت في البيت وما خرجت إلا للضرورة، كأن تذهب للمستشفى للعلاج أو تذهب لتصلي في مسجد أو مدارس غير مختلطة، ومع هذا محتشمة غير متجملة ولا متبرجة. يا بناتي، هل يجد مرضى القلوب من الرجال مطمع؟ ألا ينقلبون خاسئين ذليلين مخزيين؟ لأنهم لم يجدوا سلعتهم أو لم يجدوا بغيتهم ممن يشاركهم في الفجور. هذا أول. هذه نصيحة لكل مؤمنة بالله واليوم الآخر تحب النصيحة وتقف عند حدود الله. ويقع في قلبها قوله موقع خشية وإيمان ويقين، قول الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. الآية. ولا تستجيب إلى من يدعوهن إلى الخروج، ولا يستجبن إلى من يدعوهن للخروج بحجة الانخراط في الوظائف الحكومية أو غيرها. تستغني بما من الله به عليها من رزق تقتنع به، سواء كان على يدي وليها أو زوجها، وتؤمن وتوقن وتثق بوعد الله في قوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وقال صلى الله عليه وسلم: أفلح من أسلم وكان رزقه كفافا وقنع بما آتاه الله. وأظن كن وعيت هذا مني يا بناتي، وأنا والله لا أريد إلا النصيحة، وأقول: فلا تغتررن بأن صارت من المسلمات وزيرة أو رئيسة تحتها تحت أمرتها رجال أو غير ذلك، فهذا من الترجل الذي لعنها عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن يهيئ لها ذلك بالتصويت وبالانتخابات أو بالسعي فإنه شريكها في هذا الإثم، وأقول راتبها من الكسب المحرم. نعم، المرأة يمكن أن تتعين في المجالات النسائية: طبيبة، ممرضة، معلمة، مجالات نسائية خاصة، هذا لا مانع منه. أما أن تساير الرجال وتختلط بالرجال فاحذرنا، مهما كان الداعي لكنا إلى ذلك، فلا تجبر، فاتقين الله في أنفسكم. فإذا وعي هذا أنتقل لسؤال الجزائرية، فأقول أنت قلت أنه خطيبك، فهل تعنين أنه أن ما بينكم هو مجرد خطبة ولم تكوني في عصمته؟ فإن حديثك معه إلى هذا الحد معصية لله ولرسوله، فهذا يا بنتي أجنبي عليك. ولا أخفيكن يا معشر المسلمات والسائلة معكم، أنه اتصل بي بعض النساء من بعض البلاد الإسلامية أن خطيبها اختلى بها يعني دون عقد، فنال منها المكروه. وحديثك مع من لم تكوني في عصمته بالعقد الشرعي هذا من الخضوع في القول. الحال نعم. ثم ذكرت أنه ينزل منك شيء، فإن كان منيا، ومني المرأة أصفر ويدفق إذا كانت سليمة صحيحة، فقد عصيت الله مرتين، ونسأل الله أن يمن عليك بالتوبة النصوح. أولا أنك هتكت هتك يعني تعديت ما أمرك الله به ونهاك الله عنه من الخضوع بالقول لأجنبي. وثانيا أنك هتكت حرمة رمضان، فيجب عليك أن تتوب إلى الله ولا تحدثي هذا الرجل ما دام أن العلاقة بينك وبينه خطبة أبدا. تقطعيه، يجب عليك أن تقطع الحديث معه ولا تكلمه، فإذا أراد شيئا يتصل بوليك ويتفاهم هو ووليك. وأما بالنسبة لهتك حرمة رمضان فإنه ترتب عليك أمور. الأول كما قلنا أنك عاصية وآثمة، عليك التوبة والاستغفار. الثاني فساد صيام تلك الأيام. الثالث يجب عليك الإمساك، فلا تقول أنا أفطرت. الرابع القضاء. هو المشكلة اللي كنت تصلين دون اغتسال، فإن كان منيا فلك حالتان، إحداهما أن تعلمي أن الغسل واجب في هذه الحالة فلعلك اغتسلتي، وإن لم تعلمي فأنت جاهلة. لكن إذا كنت تعلمي وصليت دون اغتسال فصلاتك باطلة، يجب عليك التوبة والاستغفار. وإذا كنت تحصين الصلوات صلتين أو ثلاث فأرى أن تقضيها، أو خمس صلوات أو عشر تقضيها إذا كنت عالمة. أما إذا كنت جاهلة فلا عليك شيء. نعم. الحال الثاني إذا كان هذا الرجل زوجا لك، جرى بينكما العقد الشرعي المستوفي لجميع أركانه وشروطه، هو زوجك، لكن يا بنتي ننصحك بي وانصح كل مسلمة تسمعني عدم الاستكثار من الحديث خصوصا في نهار رمضان. وأما الصوم فعليك قضاء، بارك الله فيك. نعم. حتى وإن كان زوجا لك. نعم. هذا ما يسر الله سبحانه وتعالى وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يعين الجميع على الصيام والقيام، وأن يتم لهم ويتقبل منا ومنهم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.